أرسل الرياح

ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار يوجد الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ذلكم الله ربكم له الملك أحياء ولا Thank you.